لك في حي قريب شيء صعب تصديق هم فروش أم رجال صمدوا في وجه أهوال القرش شارع القرش القرش تعرفها اتحدوا قاوموا قوى الشر في كل مكان اتحدوا قاوموا معهم يوم كل أمان رجال صمدوا في وجه الأهوال تعرفها